ومواطن الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب نواقض الوضوء، والنواقض هي المفسدات، المناقض، مفسدات الوضوء يقال لها نواقض، يعني التي توجب إعادة الوضوء، وأن الوضوء قد جال الأول بهذه الناقض. وذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في ذلك، منها الحديث الأول ما يتعلق بالنوم. هذا الحديث الأول يدل على أن النعاس خفق عن الرأس لا ينقضه، وإنما ينقضه النوم المستغرق. ولهذا كان أصحاب السنة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأ، وفي الأرض ينامون كما في رواية مسلم، يعني النعاس. فهذا النعاس لا يبطل الوضوء حتى يستغرق الإنسان، يزول شعوره. تقدم في حديث صفوان بن عسان: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم المستغرق كالبول والغائط يبطل الوضوء. أما النعاس خفق عن الرأس وقت الانتظار، هذا لا يبطل الوضوء. والحديث الثاني حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي أن تستحاض فلا أطهر، فتدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضها فادع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. وفي لفظ: ثم توضأ لكل صلاة. هذا هو الواجب من الصحابة، تجلس أيام حيضها، ثم إذا أدبرت الأيام مرت أيام حيضها تغتسل وتصلي، وتوضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة مع الدم داعي، إذا دخل الوقت فاستنجي وتوضأ. هذا هو الواجب، لأنها حينئذ من أصحاب الحدث الداعي، فتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت بعد الاستنجاء. والحديث قال الحديث علي رضي الله عنه إذا كان يصيبه النبي قال له: فيه وضوء، وفي الأرض اغسل ذكرك وأنثييك. وهكذا جاء المعنى، جاء المعنى من أحاديث أخرى تدل على أن وفي الأرض اغسل ذكرك وأنثييك. وهكذا، والنبي هو اللي يخرج عن أثر الشهوة، النبي عند تحرك النفس للشهوة يحصل النبي، وهو مع النفس يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، فما أصاب الثوب من برش كما جاء في جيب هل يبدل لها ليس عن مفعيل، أمر أن يرش ما أصابه، وأمر أن يغسل ذكره وأنثيه. في حديث عائشة أن النبي قبل بعض الصلاة ثم صلى وتوضأ، رواه أحمد وضعفه البخاري. ورواه أحمد من طريق صحيحة من حديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أن النبي قبل بعض الصلاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهو سند صحيح. ورواه النسائي من إسناد منقطع عن عائشة أن النبي توضأ بعض تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. هذا يدل على مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج شيء. أما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فالصواب المراد به الجماع، أو جهة المغايض، هذا الوضوء. أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. والعلماء فيها المسح ثلاث تقوى، أحدها أن مس المرأة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقضه مطلقا، لأن يعني رسول قبل بعض النساء قال التقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبل امرأته لمسها فهو صحيح لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله بهذا. وعن تعظيف البخاري له. إذا كان جالس متربع في المكان المحادث كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجنة، ولو هذا عقله ولكن من غائط وغلو ونوم. ومن فعل مستندا على قول العلماء في هذا الأمر شيء لا يعيد إن شاء الله، لكن المستقبل الله تضعيف البخاري ما بلغ أنه من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين. حفظ الله يسعدك يا ربي في يدك، كثير منهن يغسل ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض ولا مثل ما غسل وسلم تدع الصبع أيام حيضها والباقي استحاض. ولو أن اللون لون ولو ولو ولو تخفق رؤوسهم، هل يدل على يتأخرون إلى الشهر؟ إيه يتأخر صلى الله عليه دائما، لا قد يتأخر بعض الأشياء لبعض الأوان. أحب الله عنك الغطيط، هالألفاظ اللي وردت في الغطيط والإيقاظ هذه ما تدعو الاستغراق الله سلامة؟ لا إنسا قد يحصل لها صوته ينعش الله يسلم، هل يتوضى ولم يرد الصلاة؟ لا إذا أراد الصلاة أو مس المصحف صلى في قراءة ولا مستم في قراءة لا مستم في قراءة ولا مستم كلها جماعة وغالبها جماعة. صلى الله عليه سنة الفجر ثم اضطجع نعم مدة عشر دقائق، يقول انه نعم عشر دقائق او ربع ساعة ثم استيقظ وذهب الى المشي العرض، يعني استيقظ على اقامة الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ لكن استغرق يوما نعم يعيد الصلاة، يعني يقول ما شعر الا وهو يقيم تقام الصلاة ما لم يعلم ان استغرق يوما يعيد، ما إذا كان لا يشك لا صف صلاة. الحالة الثانية لا أسمع لأحد غطيطا ولا قد يقع الصوت الإنسان ينسى، قد يسمع له صوته ينسى. المدي كانت لها عادة قبل أن تتزوج قبل أن تنام تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد ذلك، هل تجعل استحاضة الزيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عادتها ستة ثم زادت لكن بعد الزواج بعد الولادة ظاهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا كان زاد يوم يومين على حالات الدم اللي تعرف الأمور يسرى قد يقع هذا بعض الأحيان في زيادة يسيرة. أحسن الله إليكم، من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق يعني وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟ يغتسل يصلي في البيت إذا فات إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فات الجماعة. وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟ ما يجوز، لا ما يجوز، ما دام أنه موجود يلزم روسي. كذلك يا شيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس، مع تغيب تغيب الشمس شيخ حتى لا تغيب الشمس لا يتوضأ يتوضأ ويصلي قبل صلاة الشمس بعد يصلي في وقت مع الناس تغيب الشيخ تغيب الشمس وشي يجمع يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس وشي يعني قصد التقييد منه التقييد. وكذلك لصاحب السلس لأن عليه الوضوء لكل صاحب لكل صلاة حتى تغيب الشمس. صاحب السلس والله يوقف الصلاة ما لا يأخر، صاحب السلس يتوضأ حتى يوقف الصلاة لا يأخر حتى تصفر الشمس، في حال يتوضأ يستنجي ويصلي على هذا الحال. الله يديبه، هل لمن يعتقد أن لحم الإبل ينقض أن يأتم بمن يعتقد أنه لا ينقض؟ أقول إذا كان شخص يقول أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل يكون لي إماما؟ يعني إذا أكل لحم الإبل وصار إماما لي؟ لا لا في شيء، إذا كان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء عفى الله عنك، هذا ما يقع في مشاعر كثيرة. يقول الشارح انه قد يلحق بالنوم الاغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل. الاغماء اشد والجنون اشد والسكر اشد ويكون ناقض. لا والله بالنسبه للحج احسن الله في طواف القدوم وطواف العمر الأفضل في الحاج أن يلبي في الطواف أم يذكر الله جل وعلا الأفضلية أم يلبي في طواف القدوم وطواف العمر؟ يا شرح في طواف العمر يطبع التلبية يشتغل بالذكر إذا كان متمتع يطاف العمرة يشتغل بالذكر يقطع التلبية كان إذا شرع العمرة قطع الطواف إذا شرع في الطواف قطع التلبية وفي الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية أوكان قارب الله يحفظك قارب مثل الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية عفى الله عنك المذي ليس تبع المني بعدم النجاسة لا المني نجس المني طاهر المني نجس والمني طاهر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث تعلق بنقض الوضوء الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سئل عن الرجل إذا رأى الرجل يمس فرجه فعليه وضوء قال إنما هو بضعة منك هذا الحديث اختلف فيه بصحته العلماء فقال ابن المدينة أحسن الحديث بصر والصواب أنه ضعيف كاذب وخالف الأحاديث الصحيحة وقال جماعة منسوخ فهو إما منسوخ وإما كاذب وخالف الأحاديث الصحيحة فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مس الفرج ينقض الوضوء حديث بصرة وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء من الرجل والمرأة جميعا إذا أفضل بيده إلى فرجه ليس دونهما سدع انتقض الوضوء سواء كان الفرج قبل أو الدبر هذا هو الصواب أما حديث طلق بن علي فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة هذه أشار رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاة أو مذي أو قلس فلينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته ضعيف كما ذكره المؤلف عن البخاري هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد في احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه وخرج من شيء املا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او ريحا الانسان قد يعرض له شكوك واوهام ان خرج من الريح او قول فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت او ريحا يعني حتى يتحقق وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم انه سئل صلى الله عن الرجل يسجد عليه يسوس خرج منه شيء فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او جريحا فالانسان اذا وسوس هل خرج من بوله من ذكر الشيء او من دبره ريحه فانه يبني على الاصغر وهو اليقين ولا ينصرف ولا يخرج من المسجد وهو على طهارته حتى يتحقق ويجزم أنه خرج منه شيء إرغام للشيطان وفق الله إليك يا شيخ. من قال جمعا بين الحديثين أن من مس ذكر بشهوة أن هذا لا ما لا أصل رأي مجرد لا أصل. وش الدليل أنه منسوخ؟ رأي مجرد الحديث الصحيح، لأن بعض الرواة قدم على النبي وهي يبني المسجد ويؤسس المسجد. اللهم صل على الله. شيخ في حديث ثاني الأخير يجد ضعاف أو قلس أو مريض، يعني بين أنه ضعيف. نعم ايش نضع الفرج. نعم ثابت. نعم على ولا الوضوء أحوط الوضوء، يعني جاء بعض هذه التوبة إذا قافت أن بقافة توضأ، إذا توضأ منه احتياط وما حد يعيش ضعيف. أثناء الغسل الجنازة نعم لا يلزم مس الفرج لا مهم بيجن يمر عليه الماء ويكفي من مس فرجه يعيد الوضوء. يدور بعد الغسل ولا يستنجي قبل، يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة. النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه، هذا هو السنة، ويكفي غسل الفرج الأول، وإذا مر الماء عليه زود خير. إذا مست أمها أو أبوها يتوضأ. لا ما يضر لا بيده لا بد من يد لمس بيده وما إذا مس رجله وغيره ما يضر. نعم طبيب يتوضأ إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضأ، إذا كان مس اللحم اللحم يتوضأ، أما من وراء حاجة ما يتوضأ. لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار ومن وراء القميص لا ينتقل. نعم لابس اللامس لابد، إذا كان حائل بينه إذا كان قد حال بينه وبين شيء ساتر لا ينقض الوضوء. المراد يده هو الكف فقط ولا من يده؟ الكف بس، من أطراف الأصابع إلى مقصد الكف. ترى عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين؟ نعم ترى عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين؟ بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء مثل الرعاف وغيره. هذا في تفصيل، إذا خرج من الدم كثير الأحوط الوضوء فاحش، إذا خرج من كذلك القيد الأحوط الوضوء، أما الوضوء محل نظر. لكن هذا الأحوط الذي نص عليه جمع العلم أنه ينتقض به الوضوء إذا كان فاحش، دم فاحش أو قيد فاحش، يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم. يقول لا يلزم من باب الخروج بخلاف العلماء، دعم يجيبك إلى ما لا يجيبك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء، هذه جابر بن رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أنبأ منها. أما لهم الغنم فلا يجب الوضوء منها، من توضأ فلا بأس ومن ترك فلا بأس، ولهذا قال إن جئت وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مسجد النار ثم ترك ذلك، فصار الامر للنبي من توضا فهو افضل ومن ترك فلا باس. اما لحوم الابل فالواجب الوضوء منها لقوله صلى الله عليه وسلم لما توضا من الابل قال نعم توضا منها، في حديث البراء بن عازم توضا من الابل ولا توضا من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الابل. وحديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، حديث ضعيف. والمنكر فيه قوله من حمله فليتوضا، هذا هو المنكر. اما مغتسل الميت فهو يسحب معه غسل كما جاء في الحديث الاخر سياكلهم الله في البحر والجنوب، كان يغتسل من غسل الميت. ولما توفي ابو بكر رضي الله عنه استفتت زوجته الصحابه هل يجب عليها الغسل، وكان يوما باردا فقالوا لا يجب عليه، هو مستحب وليس بواجب من غسل الميت. أما حديث من حمله وهي توضأ مثل ما قال رحمه الله ليس بصحيح، لا يثبت به شيء، حمل الميت لا في شيء، لا في لا يسحب له وضوء ولا يجب له وضوء حمل الميت. ثالث كذلك حديث عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن في الكتاب الذي كتبه رسول عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم في مصر من صفوان لا زال في مسجد الفرد لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف والحلف أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم في مصر من صفوان لا زال في مسجد الفرد لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقد رواه أبو داود والنسائي لسان صحيح كما ذكر صاحب نصر الله الزيلعي لسان صحيح عن عمرو بن حزم غير المرسل، فقد جاء مرسلا صحيحا وقد جاء متصلا كما رواه ذكره الزيلعي عن ابي داود والنسائي بلسان صحيح ان لا يمس القران الا طاهر. وجاء ايضا عند الحاكم عند حكيم بن هزام لسان فيه ليل ما يوافق حديث عمرو بن حزم، فليس للمؤمن ان يمس القران الا طاهر من الحدثين الاكبر والاصغر. وهذا من تعظيم القران وان لا يمسه الا طاهر، لان هذا من باب التعظيم ونفس القلوب الى تعظيم هذا الكتاب عند قراءته. كذلك كان يذكر الله على كل احيان يستحب ذكر الله في جميع الاوقات، رواه مسلم واصله البخاري، يسحب للمؤمن ان يكون مشغولا بذكر الله في جميع الاوقات ليل ونهار، التسبيح والتهليل والذكر لا يشترط لها الطهاره، يكون يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، او لا حول ولا قوه الا بالله، او ما اشبه ذلك. إنما يشترط الطهارة بمس القرآن بمس المصحف، أما لو قرأ عن ظهر قلب قرآن لا بأس حرج أن يقرأه وهو على غير طهارة، يكفي من قراءة القرآن وهو على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب لا حتى يغتسل. وفق الله تعالى قراءة القرآن وهو على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا. نعم يعني وضعه المتوضي. نعم هذا الله في قول الشعر فعلا الله عنك أن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان بن داود وهم يتفقون على تركه كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني. هل هو هذا ولا لا؟ المعروف سليمان بن داود الخولاني هم موثق لكن لا بأس عند النساء وهذه من المقصود من حجر معلول بهذا أو بذلك؟ ما أدري عن قصد من هذا الله أعلم. هل يقال أن الوضوء من لحوم الغنم سنة عفى الله عنك؟ نعم لقوله إن شئت، ولأن كان أمر بالوضوء من مماشية النار ثم ترك ذلك دل على أن الأمر ليس للوضوء بل للاستهلاك. الوضوء من لا ما ما ما هو صحيح والحمد لله. طبعا الوضوء من لحم الابل مقصود به الهبر هو الأقرب والله هو الأقرب هو الأقرب لأن اللحم عند العرب هذا اللحم الكرش والمصلان والشحال ما يسمى عندهم لحم. انت وضع من باب الاحتياط حسن ان شاء الله. نعم. لأنه ليس بطائر، فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهر من غير حمله؟ يقول إذا وضع المصحف على حامل يحمله لله، لأنه ليس طاهر، فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهر من غير حمله؟ يعني يستقل بالصفحات بدون حمله. بيده لا، لأنه مثل بس، أحيانا بس القرآن لا طاهر بيده. ممنوع سواء على كرسي ولا في يديه، لكن لو مسح في حائل وفي زين وفي عود أو في آلة أخرى ما يقول إمام يمد صوته في التكبير المتكبر ثم يقول الأول والأخير حتى يعلم لا حرج إن شاء الله، هذا أمر في هذا الواسع. هذا بعض التفاسير يا شيخ يجي بعض التفاسير يكون نص الصفحة صفحات الحكم الحكم للتفسير الحكم للتفسير. عفى الله عنك يا شيخ، أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم. أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟ وش سوى يا كيف غسله؟ من وراء حائط. المعروف ان غسل الميت مستحب، الوضوء من غسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشه انه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاه والسلام، وثبت عن زوجه الصديق ان الصحابه رضي الله عنها افتوها بعاده عن الغسل لما اشتد عليها البر، كلا انه معروف عنده الغسل لولا العذر. الله عنك مس عورة الميت عبد الله عنك في غسل، أقول مس العورة ما يقتضي أن يتوضأ إذا غسل لا لا يمس الواجب ما يمس لو وراء حائط. إيه نعم وراء حائط يمس وراء حائط ما يضر. ذكرتم في صفة غسل الميت عبد الله عنك، أقول ذكرتم في صفة غسل الميت أنه يأخذ لفافة بيده ويمر على ده. ما يضر ما يزف الوضوء ما يزف لكن هو رحمه الله. مس القرآن يا شيخ، مس القرآن للمرأة وكانت في فترة الحيض وكان لها واجب حفظ. مس القرآن يا شيخ، مس القرآن للمرأة وكانت في فترة الحيض وكان لها واجب حفظ. مو راح لا بس حتى قفازين ولا بس عند الحاجة عند الحاجة. تضع قفازين وتقرأ أم تقرأ عند الحاجة. نعم. نعم. إيش؟ هذا الإمام إنها صلى من وجوم محل الله يعني ما أحفظ أن أمر إنما لما طلبه الأعرابي هلك هذا الأموال أجاب وصلى خطب الخطبة خارجه للسسرة بخلاف صلاة الكسوف وقال بوجوها قول قوي لأن يعني الرسول أمر بها قال لكن فزعوا وصلوا لأن تغسل الميت يوهن القوة يتذكر الموت وما بعد الموت توهن قوة تضعف قوة يصيبه شيء من الضعف فالغسل يجبره وينشطه ويقويه. عفى الله عنك، يقول هنا عن الشارع عفى الله عنك في المنطقة إن الراوي هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب ونسبه إلى موطأ الإمام مالك، هل هو هذا ولا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزب لكن كان في قبل الراوي عنه امرأة حاضت الله يحفظها ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى أهلها فماذا عليها؟ ترجع ترجع فطاف عليها. وإذا وطأ زوجها هل يهدم نبي حد في مكة الفقراء إذا وطأ مع التوبة وإذا لم يطأها ما عليها شيء ترجع فطوف الحمد لله. شيخ الله يهديك، ما سأبقى ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟ الله أعلم، علينا أن نمتثل ما قاله الرسول الحمد لله وهو لا يقول إلا عن حكمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأردت السفر إلى الرياض بعد صلاة الظهر، والسؤال هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي، أم يجب علي أن أغادر مدينتي وأتجاوزها 80 كيلومتر، وهل لي القصر؟ المسافر له القصر في الطريق، إذا كان الطريق من بلده إلى البلد الآخر 80 كيلو أو أكثر، يعني له القصر في الطريق والجمع في الطريق، أما في البلد لا يجمع في بلده ولا يقصر في بلده، بعدما يخرج يغادر البلد يغادر بناء البلد والمسافة 80 أو أكثر له القصر وله الجمع في الطريق. لكن لابد من 80 يتعدى أو مجرد خروج من عامر المدينة؟ لا، إذا فارق عامر المدينة يكفي، إذا كان السفر طويل. أقول لك السؤال، تقول كنت في طريق إلى الرياض ودخل وقت صلاة المغرب، فتوقفت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم واصلت الطريق ودخلت الرياض قبل أذان العشاء، ما حكم صلاتي هذا؟ صلاة كاملة، لأن ما يصير من الرياض العشاء طويل، وليس لها أن تعيد عيد الصلاة. لا لا لا، الله يحسن عملك، لأن صلاة في السفر الله يصير من الرياض العشاء طويل، وليس لها أن تعيد عيد الصلاة. لا لا، الله يحسن عملك، لأن صلاة في السفر الله يغفر. ولهذا جرى خلاف، ولهذا جرى خلاف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحضر توضا لكل صلاته دم دم عرق وليس بدم حيض، هذا هو الشبهة من قالوا نقضوا، لأن قال الله انه دم عرق. قوله فليقل له، يعني وسوسه الشيطان، فليقل له ما بها لا، بل يقول له كذا، يقول في الصلاة عفى الله عنك، في نفسه في نفسه المعنى في نفسه، يعني المعنى لا يعمل به، المعنى يلغي كلام الشيطان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجي أيها، ما يقول صريحة كذبت، يعني معناه أنه لا يتبع الشيطان في هذه الأسئلة. نعم هذا هذا ما يتلفظ به. نعم الله يحسن عملك. ما رجعت ثانية. هل ينبت على اليسار يا شيخ؟ هل ينبت على اليسار؟ ما جاء ما ما لا لا بالمحرم ولا لا السافر إلا المحرم الطائرة والباخرة وغيرهما. يعني مضطرة للهجرة، مضطرة للهجرة لا بأس. النعاس ما يضر، أما النوم المستغرق يبطل، سواء متكئ ولا مو متكئ في خلاف، لكن أحوط الوضوء يكرر إذا تكرر، اللي يحس في نفسه اليسير ما يحس في نفسه تعده يسيرا، كل إنسان مخاطب بنفسه. الله عنك، الفرق بين القلس والقيع عفى الله عنك. قال شيء قليل يخرج كمج في الفم، نسميه احنا المرع عفى الله عنك. لا لا، كمج قليل يجي يسمع في الفم قليل ما يتكرر، والقي يتكرر. الله يسلمك. نعم، اذا كان من غير السبيلين. الله اعلم. الله عنك، من سبع حصيات في الرمي رمى 4 حصيات في كل جمر، يعني يذبح من الفقراء، يذبح من الفقراء، اما ان كان حصاته وحصاتين يعفى عنها في بعض الجمرات، كما جروا عن الصحابه انهم قالوا هل رمي 6 وقد رمي 5 في بعض الجمرات. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بأداب التخلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق، بعثه الله بالهدى وبالآداب الشرعية في كل شيء، ومن ذلك آداب التخلي. فمن آداب التخلي إذا دخل الخلاء ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله من خاتم أو أوراق أو ما أشبه هذا، هذا هو الأفضل. ولهذا كان إذا خلا وضع خاتمه، لأن خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، فالأفضل ترك ذلك. أما قول المؤلف هو معلول أصاب أنها إلا في غير ذاتها. ذكر بعضهم أن الراوي واهم أن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم اتخذ خاتم من فضة، والصواب اتخذ خاتم من ذهب ثم تركه، قال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتم من ورق فضة وكان يستعمله. هذا حديث آخر غير هذا، أما هذا هو محفوظ ليس المعلوم، هذا هو الصواب الذي بينه العلم. والحديث الثاني حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبث إذا دخل الخلاء. وفي لفظ إذا أراد أحد أن يدخل الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبث، والمعنى عند الدخول. وروى أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن أرقم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش محل التخلي، فإذا رأى أحدهم أن يقضي حاجته فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والسنة عند إغاثة دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أتى المحل الذي يقضي حاجته البرية يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث الشر والخبائث أهله، وقيل في تفسير الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وهم من أهل وهم من الشر وهم من أهل الشر. وكذلك على قول أنس كان يدخل الخلاء فأحمل أن وغلام فم إداوة الماء وعنزة، يعني أنه إذا قضى حاجته استجمر ثم يستنجي بالماء، فدل على أن الأفضل الجمع بينهما، وإن اكتفى بالماء أو بالحجارة كفى، يستجمر استمرارا كاملا كما يأتي فالحجارة فأكثر، وأنقى المهل أجزأه عن الماء، وإن استمع الماء وحده أجزأ، وإن جمع بينهما هو أفضل. وكذلك حديث المغيرة قال خذ الإداوة وانطلق حتى توارى فقضى حاجته. في السنة للمؤمن إذا أراد الحاجة أن يختفي عن الناس تحت جدار أو شجرة أو كثيب، يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته، كما كان النبي يفعل يتوارى عن الناس يعني في البرية. أما في البيت يكون قضاء الحاجة له محل خاص يكون فيه مسرور الإنسان عن رؤية الناس. وفق الله الجميع. عفى الله عنك ما ورد في البسملة عفى الله عنك عند سعيد بن منصور باسمك باسمك اللهم أي ثابت عفى الله عنك؟ ما رأيته. يقول هنا المحاشي عفى الله عنك ولسعيد بن منصور كان يقول باسمك اللهم. نعم. قال المصنف الفتح رواه المعمري وإسناده على شرط مسلم. يمكن. وفي زيادة التسمية ولا ما راه بغيره. يمكن. نعم إذا سمى لا بأس. نعم. إذا سمى طيب. نعم. عليك زيادة تكليف اسم النجس ثابتة هذه؟ نعم. نعم نعم نعم أعجب. نعم عفو الله عنك لو لم يتذكر إلا داخل الحمام أكرمك الله لا ينتهي لا يقول شيء ما يقول لا. حتى البسملة لو توضع لا يقول شيء ما يبسمل لا يبسمل عند بدء الوضوء عفو الله عنك أقصد لو توضع داخل الحمام هل يبسمل يقول بسم الله عند بدء الوضوء تزول كراهة عفو الله عنك هل في شيء بين استنجاء والاستجمار فقط جمع بين السجى والسجى لأنه إذا ذهب يقضي حاجته يستجمل قبل أن يأتي مو بيأتي وهو مستجمل. الدعاء عفى الله عنك في الخلاء عفى الله عنك يقول هذا الدعاء في الخلاء قبل أن يدخل إذا أراد أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبث البرية عند قرب إذا عند عند عند محل الذي يجلس يقول أعوذ بالله. نعم. صلى الله عليك شيخ. من كان يصلي وسمع قرع الباب فتردد في الصلاة هل يقطع صلاته أم لا؟ لا يسمع تنهى له ولا يقول سبحان الله. إذا فهم أنه يصلي. إذا تردد صلى الله عليك هل يقطع صلاته؟ لا ما يقطع صلاته. ما حكم صلاته؟ صلاة صحيح. أما يقول سبحان الله ولا يتنهى.